طيب أحسنتم. عندك يا أخي عبد الله، هل يشرع القنوت في الفرائض في غير النوازل؟ نعم، خلاف بين أهل العلم. الشافعية والمالكية يرون أنه يشرع في صلاة الصبح أن يستمر الشخص على ذلك. نعم، الحنابلة يرون أنه لا يشرع إلا في النوازل، لا يشرع القنوت في الفرائض إلا في النوازل، وأما ما عدا النوازل فلا يشرع فيها. ومن الشوافع من توسع في هذا، نعم في الصلوات كلها لا بأس أن يقنت، هذه بدعة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فعلى هذا لا يشرع القنوت في غير النوازل في شيء من الفرائض، فلا يصلح هذا. وإنما الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت وترك، قنت شهرا في الصبح وغير الصبح ثم تركه، يدعو على أحياء من العرب شهرا كاملا. وهكذا قنت لما حبس أصحابه وإخوانه في مكة وأبى المشركون إخراجهم، فقنت حتى خرجوا من تلك البلاد الظالم أهلها في ذلك الوقت، فخرجوا بعد ذلك وترك القنوت، ولم يستمر على شيء من ذلك في شيء من الصلوات الفرائض، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وكيف يكون يقنت في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف، بل أصحابه الذين إلى آخر ذلك. صحيح ما ثبت أنه يدعو بدعاء راتب في الفجر ولا في غيرها. وأما خبر ضعيف فخبر أنس ما زال يقنت حتى فارق الحياة أو الدنيا، لكن بدعاء راتب كذلك أيضا ليس بموجود. فهذا يدل على ضعف القول باستمرار القنوت في شيء من الفرائض، ولو كان موجودا لنقله أصحابه وتداعت الهمم بنقله، ولكنهم أنكروه بدل أن ينقلوه، بل أنكروه وحكموا عليه بأنه محدث. فابن عمر يقول: ما نعرف هذا، ما رأينا ولا سمعنا. وغيره كما في حديث طارق بن أشيم يحكم عليه بأنه محدث، أي بني محدث. فما قرره شيخ الإسلام هو الصواب، أنه لا يشرع القنوت في شيء من الفرائض غير النوازل. فما حكمه إذن إذا قنت في الفجر؟ ما الحكم؟ نعم، قولان للحنابلة، قول بالكراهة والقول بالتحريم، وهناك من يقول بالبدعية، حكم على ذلك بالبدعية. هذا قول من أهل المذاهب؟ أبو قنعم، أحسنت، قول أبي حنيفة، حكم عليه بأنه بدعة، وهذا هو الصواب، فإنه جار مجرى البدع، وهو عبادة محدثة قصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى، ولم يثبت ذلك في سنة ولا في كتاب، فهو بدعة، فهو جال مجرى البدع. فعلى هذا القنوت بدعة ولا يشرع في صلاة الفجر إلا إذا كان هناك نازلة الفجر وغير الفجر، هذا هو الصواب. ولا يلزم من قول البدعية الحكم على القائل بأنه مبتدع، هذا لا يلزم، فإن أهل العلم حكموا بالبدعية، وما حكموا على الشافعي بالبدعة وأنه مبتدع، لا، حكموا على الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهو مجتهد يدور بين الأجر والأجرين. ولكن بعض المنحرفين يعني هذا التلازم عنده ما أدري من أين أتى به، يلزم من قولك كذا كذا، من أين هذا اللازم هذا إذا لم يلتزمه القائل، تلزمه بشيء ما التزمه، هذا ضلال، وهذا ليس بصحيح. يلزم من قولك، يلزم من قولك، إن التزمه الحمد لله، وإن لم يلتزمه ونفاه انتهينا، وإن سكت فلا يلزم. إذا لم يعلم له التزام، إذا لم يعلم له التزام ما يلزم من قول هذا الشيء، فلازم القول ليس بلازم إلا أن يلتزم الشخص. وهكذا مثل ذلك أذان عثمان قبل ارتقاء الخطيب المنبر، هذا محدث حكم عليه بعض أهل العلم بأنه محدث، وما يلزم من ذلك أن عثمان مبتدع، هذا حرام، لا يجوز أن يقال في صحابي مبتدع، لكن هذا الفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محدث. وعثمان يدور بين الأجر والأجرين، فهو مأجور رضي الله تعالى عنه على اجتهاده. وإذا قيل مأجور، مأجور على الاجتهاد لا على الإحداث، مأجور على الاجتهاد، بلغ اجتهاده هذا أنه قال بهذا، أما الإحداث لا يؤجر عليه أحد، وإنما يؤجر أهل العلم على الاجتهاد. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله اجتهد فله أجر. طيب نواصل بعض ما يتعلق أيضا ما تقدم. مثلا اختلف القائلون بمشروعيته، أي بمشروعية القنوت الفجر، اختلف القائلون بمشروعيته هل قبل الركوع أم بعده، وهل يجهر به أم يسر. هذه المسائل بناء على القول به، قد سمعت أنه محدث لا يقال به، لكن بناء على القول به. فمذهب الشافعية أنه مشروع بعده جهرا، فمذهب الشافعية أنه مشروع بعده أي بعد الركوع جهرا، لأن المسألة مصدرة بما سمعت. اختلف القائلون مشروعيته هل قبل الركوع أو بعده، وهل يجهر به أو يسر أم يسر. فمذهب الشافعية أنه مشروع بعده جهرا، ومذهب المالكية أنه مشروع قبل الركوع سرا، ومذهب المالكية أنه مشروع قبل الركوع سرا، فهم اتفقوا على المشروعية واختلفوا في كونه قبل أم بعد، يجهر به أم يسر به. فالمالكية يرون أنه قبل الركوع ويسر به لا يجهر به الإمام، والشوافع يرون أنه بعد الركوع ويجهر به. واختلفوا أيضا في اللفظ الذي يقنت به، واختلفوا أيضا في اللفظ الذي يقنت به، فما هو القنوت الذي يقنت به؟ لفظ القنوت، هل هذا المشهور اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، أم غيره. واختلفوا أيضا في اللفظ الذي يقنت به، فالمشهور عند الشافعية أنه يقنت بحديث الحسن بن علي، اللهم اهدني في من هديت الحديث، فالمشهور عند الشافعية أنه يقنت بحديث الحسن بن علي اللهم اهدني في من هديت، وهو قول ظاهر الضعف، وهو قول ظاهر الضعف، لأن الحديث إنما ورد في قنوت الوتر على ثبوت هذا اللفظ أنه في قنوت الوتر، وإلا لم يثبت أنه في قنوت الوتر، جاء عام. وهو قول ظاهر الضعف، لأن الحديث إنما ورد في قنوت الوتر ولم يثبت في قنوت الصلاة، وعلى أنها أيضا لم تثبت علمه دعاء، ما جاء أنه في صلاة الفجر ولا في غيرها، على أنه لم تثبت لفظة في الوتر، وسيأتي الكلام عليه أيضا ما يصلح، إنما هذا عام، لماذا خصصته بالفجر والتزمتم ذلك؟ إيش الدليل على الالتزام هذا؟ وذهب المالكية إلى القنوت بما ورد عن عمر رضي الله عنه، إلى القنوت بما ورد عن عمر رضي الله عنه، فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة أنه صلى خلف عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الفجر، فسمعه يقول قبل الركوع وبعد القراءة أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه صلاة الفجر، فسمعه يقول قبل الركوع وبعد القراءة اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد أي نسارع، وإليك نسعى ونحفد أي نسارع، نرجو رحمتك ونثني عليك الخير، نرجو رحمتك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ما ونخلع من يكفرك ولا أبرى، ونخلع من يكفرك. لا إله إلا الله، ما أحسن هذا الدعاء. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونضع ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك، نخلع من يكفرك. فنعم، فلا يجوز أن يقر الكافر على ما هو عليه من الكفر وأن يوالى، وهو العياذ بالله على هذا الخنا والانسلاخ من الدين، أو يولى على أهل الإسلام ويمكن، فهذا لا يجوز. فالرافضة نخلعهم ونكفر بهم ونخلع من يكفرك، فيجب خلع الرافضة، ولا يجوز إقرارهم على الحكم وأنهم يبغوا حكاما للمسلمين، فهذا شيء مجمع عليه أن الكافر لا يجوز أن يكون حاكما على المسلمين، وإن تسلط وليست لهم قدرة على الخروج عليه يصبروا حتى يفرج الله، على ما هو معلوم من أصول السلف وأصول أهل العلم. ولكن الواجب خلع الكافر، هذا الواجب خلع الكافر وجوبا، فإن استطاعوا يجب عليهم، وإن لم يستطيعوا يصبروا، ونخلع من يكفرك، وإن لم يستطيعوا يصبروا حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، ويداروا هذا الفاجر، يدارون هذا الفاجر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا الأثر يحمل، طيب انتهينا، فاستدل به المالكية على استحبابه سرا، وعلى أنه قبل الركوع لفعل عمر، استدل به المالكية على استحبابه سرا وعلى أنه قبل الركوع لفعل عمر، فإنه قد غنت قبل الركوع سرا، أما سرا ما فيه دلالة، لكن قالوا سمع عمر، قال صليت خلف عمر صلاة الفجر فسمعه يقول، هذه في إشارة أنه ما جهر وإنما لأنه صلى قريب منه سمعه يقول، فهذا يدل على الإسرار قالوا، لأنه لم يظهر من عمر بل سمع منه، فإنه قد غنت قبل الركوع سرا لأنه لم يظهر من عمر بل سمع منه، بل سمع منه لأنه صلى خلفه مباشرة، صليت خلف عمر، وهذه الخلفية محتملة أنه صلى خلفه مباشرة يليه، يحتمل أنه خلفه أبعد منه، فإن خلف ظرف لما تأخر، لما كان وراء لك وهو مرادف لوراء إلى منقطع الأرض، فيقال له خلف، ولا يلزم منه أنه صلى خلفه مباشرة، ففي احتمال أنه خلفه مباشرة، أو في احتمال أنه أوسع من ذلك ولم يرد المباشرة، لأن خلف ظرف استغراقي لما وراء ظهرك إلى منقطع الأرض، قال له خلفك، كل هذا خلفي إلى ما له الله أعلم إن شاء الله بعد هذا، الجدار وما وراء الجدار كله خلفي، فما فيه دلالة واضحة لهم أنه أسر بهذا، ما فيه دلالة. وهذا الأثر يحمل على أنه قنوت النوازل كما تقدم، وهذا الأثر يحمل على أنه قنوت النوازل كما تقدم، وقد صح عن عمر أيضا أنه قنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، وقد صح عن عمر أيضا أنه قنت قبل الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، هذا ما يدل على أنه جهر، سمعه أي أنه جهر، ما في دلالة على الإسرار. وهذا كما سمعت يحمل على قنوت النوازل، أن عمر قنت في نازلة الفجر، ولا يعلم عن عمر استمرار في الفجر، ولو استمر عمر لنقل عنه، قد سمعت كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الخلفاء الراشدين كانوا يغنتون نحو هذا القنوت ثم تركوا بعد ذلك، ما كانوا يداومون، يغنتون للنوازل وما كانوا يداومون على هذا، ومن الخلفاء عمر، فهذا القنوت من عمر لا يستدل به على تخصيص الفجر في غير النوازل، وإنما يستدل به على أنه قنت قنوت نازلة ثم ترك رضي الله تعالى عنه، هذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه أنه قنت قبل وقنت بعد ورفع يديه في قنوت النازلة، قنوت النازلة ثابت أو ثابت فيه الرفع كما في حديث أنس. طيب انتهينا مما يتعلق بالقنوت في الفجر، والذي خرجنا به أنه لا يشرع، وأن الفجر كغيره من الصلوات، أو أن صلاة الفجر كغيرها من الصلوات لا يشرع فيها القنوت إلا في النازلة. بسم الله. قال رحمه الله: قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. الهداية هداية، هداية الدلالة وإرشاد، وهداية التوفيق. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، يعز بفتح الياء وكسر العين، يعز لا يعز، ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. الحديث حديث الحسن أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب القنوت في الوتر برقم 1425، والترمذي برقم 464، والنسائي 48 و200، وابن ماجه برقم 1178 من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي، عن أبي الحوراء السعدي قال الحسن بن علي وذكره. وهذا حديث إسناده صحيح، وهذا حديث إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجاله كلهم ثقات. وأبو الحوراء السعدي هو ربيعة بن شيبان السعدي، وهو ثقة. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مما ليس في الصحيحين. وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن منه، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن منه. والحديث صححه أيضا الحاكم والنووي والألباني. والحديث صححه أيضا الحاكم والنووي والألباني ولكن بعض الفاظ ولكن بعض الحفاظ كابن خزيمة ولكن بعض الحفاظ كابن خزيمة وهكذا ابن حبان طعنوا في لفظة في قنوت الوتر، طعنوا في لفظة في قنوت الوتر. وذلك لأن شعبة رواه عن بريد بن أبي مريم كما في المسند، ولم يذكر قنوت الوتر. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، علمني رسول الله كلمات أقولهن: اللهم اهدني في من هديت، دون قوله في قنوت الوتر. هذه شاذة، فالحديث ثابت بدون زيادة في قنوت الوتر، فإن شعبة لم يذكر في قنوت الوتر. وذلك لأن شعبة رواه عن بريد بن أبي مريم كما في المسند، ولم يذكر قنوت الوتر، ولفظه كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني إلى آخره. ولفظه كان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني إلى آخره. وشعبة أوثق من كل من رواه عن بريد كأبي إسحاق وابنه يونس والحسن بن عمارة وهو متروك والعلاء بن صالح في رواية وهو حسن الحديث. هؤلاء شعبة أوثق منهم ولا يعدلون شيئا أما في شعبة فهو أثقل وزنا منهم في الحديث. وقد تابع شعبة على ذلك الحسن بن عبيد الله والعلاء بن صالح التميمي في رواية عنه وهما حسن الحديث. فعل القواعد هذه الزيادة شاذة شذ بها أبو إسحاق وتابعه ولده كلاهما شدوا بهذه الزيادة في قنوت الوتر. خالفهم هذا الإمام الجبل إمام الحفاظ رحمه الله شعبة بن الحجاج وأبو إسحاق وولده لا يعدلون شيئا بالنسبة لشعبة كما سيأتي كلام ابن خزيمة. فعلى القواعد هذه الزيادة شاذة ولا يكون هذا الدعاء مختص بالقنوت قال ابن خزيمة في صحيحه وشعبة أحفظ من عدد من مثل يونس بن أبي إسحاق. وأبوه لا يعلم له أسمع هذا الخبر من بريد أم دلسه عنه لأنه عنعنة. إلا أن يكون كما قال بعض علمائنا وهذه قاعدة عند بعض العلماء تحفظ تستفاد. اللهم إلا أن يكون كما قال بعض علمائنا إن كل ما رواه يونس عمن روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه وعلى فرض أنه سمعه أبوه ما دلس أيضا كذلك. فأبو إسحاق دون شعبة. قال رحمه الله ولو ثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفته. مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتا لم يثبت في قنوت الوتر. وقال ابن حبان ولم يقل شعبة في حديثه قنوت الوتر وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق. إيش عندكم 200 وهو أحفظ من 200 من مثل أبي إسحاق وابنه. فليست هذه اللفظة محفوظة لأن المصطفى قبض والحسن بن علي ابن 8 سنوات فكيف يعلمه صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر ولا يعلمه لهؤلاء المهاجرين؟ وهذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض الأحكام ولا الصغار عمر بن أبي سلمة وهكذا الحسن كخن ما علمت أنها لا تحل لنا؟ هذا فيه نظر، لكن العمدة في الإعلان هو مخالفة أبي إسحاق وولده وغيرهما لشعبة الجبل، فإن شعبة لم يذكر هذه الزيادة وهو أحفظ منهم كما يقول ابن حبان لم يقل شعبة ذلك وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق. فلم يثبت في قنوت الوتر، وإنما ثبت عموما هذا الدعاء علمه الحسن. أما إعلال بن حبان فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض الأولاد الصغار بعض الأحكام، أحكام الأكل كما تعلمون، مطعم والمشرب وهكذا، ما يحل ما يحرم علم الحسن. أما علمت أنها لا تحل لنا وهو صغير، صغير علمه مثل هذه الأحكام التي يعلمها الكبار يعلمها، مع ذلك علم، قال هذا حرام علينا انتبه. فليس بعيدا أن يعلم الحسن هذا الدعاء، ولا سيما أولاد الصحابة عندهم من الذكاء ما عندهم والفطانة ما عندهم، وهم أذكياء جدا يحفظون الكلام ويبلغون على صغر، فليس بعيد. لكن هذا لم يثبت، هذه الزيادة فيها نظر، فالحديث أصله ثابت. وقد كان شيخنا يناقش الطلاب فيبتسم لأنه ذكره في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين على الصحيحين على تحري. كان يقولون يا شيخ شعبة على قواعد الشيخ التي يمشي عليها، شعبة أبو إسحاق ليس بشيء أمام شعبة، ولده كذلك. كان يهز رأسه ويبتسم ولا يجيبهم، يهز رأسه ويبتسم وترك الحديث ومات ولم يخرج الحديث إلى حديث معلة، فلا زال مقرا على أن الحديث صحيح ثابت بلفظة في قنوت الوتر بهذه الزيادة. وعلى قواعده المعلومة فهو يضعف مثل هذا الحديث ويعل مثل هذا الحديث، لكن ما ندري لماذا تركه على ما هو عليه، فهناك أمر تركه من أجله، وإلا كان يبتسم ويهز رأسه ولا يناقشهم ولا يتكلم معهم. وكانوا يقولون هذا الحديث معلم، شعبة خالف كذا، قنوت الوتر هذه الزيادة شد بها أبو إسحاق ولده، وهؤلاء لا يعدلون شعبة، وما كان يتكلم رحمه الله، يعرف أن الحجة قوية، وما أدري ما كان يعني إلا يبتسم فقط ولا يرد عليهم. حاصل هذا لم يثبت، ولا سيما وقد نص هؤلاء الأئمة كابن خزيمة، وهكذا أيضا بن حبان، وهكذا سيأتي عن أحمد أنه لم يثبت شيء في قنوت الوتر، لم يثبت شيء في قنوت الوتر غير أنه ثبت عن عمر، جاء عن عمر. هذا كله يدل على أن في قنوت الوتر هذا غير ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء. لكن سيأتي حكم هذه المسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في وقت آخر. وأما بقية الزوائد التي ذكرت نرجئها إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.